هذا إذا لا دليل عندهم فيه إنما شفع إبراهيم على أساس كتاب الهجاء والعاقل في رأس هذا هو الصحيح دليل دليل العقل في رأس سليمة في نفس الهجاء الصف الأول عجيب ابتدائي سلام أنسكت كذا فالعمر وفيه ألهم قلوب أمهم قلوب يعقلون به إيه لا غلط سؤالك الملائكة أنها تكره مستقبلا نعم الدليل على العلماء ذكروا هذا لكن الدليل أخذوه من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار ما قال فيه وإذا كان يعني أن ليلهم ونهارهم مستوعب كل تسبيح ولهذا جاءت الليلة ما قال يسبحون كل ليل يعني دائما وأبدا في تسبيح ولا ما في ما أذكر الآن نص صريح أنهم يقول لا يأكلون ولا يشربون ما أذكر هذا ما يمكن يدخل من هذه الآية العربية لأنه هو الظاهر إذا صاروا دائما يسبحون التسبيح في الأصل في اللسان في المقال الحديث في الطعام والتسبيح الطعام من الملائكة ما أدري على كل حال إذا صح الحديث فهو واضح وإذا ما صح فهو لا تكريم تشير إلى هذا وإن كان به بنص في الموضوع ما تشير إلى هذا ما في حديث أن الملائكة أكل بلا شهوة أكل؟ أن الملائكة أكل بلا شهوة والحيوانات شهوة بلا أكل لا بس هذه بعض الناس قسموا المخلوقات إلى ثلاثة أقسام إنما على كل حال هذا معروف عند أهل العلم أنهم لا يأكلون ولا يشربون صمت الشيخ الإسلام صرح بأنهم صمت بأعمالهم أدوار شيخ فزع هل هو مختبر على العلم أو كنت تجربة لا لا هو معناه الحقيقي إذا قلت فزع عن كذا أي أذل عن الفزع أما يقال فزع فلان فمعناه فعل به ما يفزع منه إيه تعجى إذا وجد به الإزالة تعجى بعنه تصح لأمرين جميعا من الكبر والكبرياء أيضا تصح لأمرين جميعا وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال